ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا بصدد التفسير قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ومعظم المفسرين على أن جملة ذهب الله بنورهم هي جواب لما، لأن لما الحينية تقتضي شرطا وجوابا، والجواب لا ينفصل عن الشرط لأنه متمم له. لكن الهبطي رحمه الله يقف على حوله فلما أضاءت ما حوله ثم يستأنف ذهب الله بنورهم. لا يمكن أن نفسر هذا الوقف بأن ذهب الله بنورهم جواب لما. لماذا؟ لأن الوقف على كلمة يعني أن ما بعدها من الكلام ليس له صلة إعرابية بما قبلها، يعني ما يأتي بعد الوقف هو مقطوع الصلة من حيث الإعراب، قد تكون له صلة معنوية ولكن من حيث الإعراب فهو مقطوع الصلة. ولذلك لا يمكن في ضوء وقف الهبطي أن نجعل ذهب الله بنورهم جواب للشرط، لأن الوقف على حوله يمنع من ذلك. والجواب مرتبط بالشرط مترتب عليه، إذا وقع الشرط وقع الجواب فهو مقارن له. إذن بما نفسر وقف الهبط هنا؟ لا يمكن أن نستغنى عن جواب الشرط، لأن لما من عدم الشرط تحتاج إلى شرط وجواب. فهل وقفه يعني أنه استغنى عن الجواب؟ هذا لا يجوز قياسا مع اللغة، لأن الشرط لابد له من جواب. إذن ما تعليل وقف الهبط على حوله؟ تعليل ذلك أنه يجعل الجواب مقدرا محذوفا، والهبطي رحمه الله اتبع في ذلك الزمخشري رحمه الله في تفسيره الكشاف. معظم المفسرين جعلوا ذهب الله بنورهم جواب الشرط، الزمخشري أجاب بجوابين فقال يجوز أن يكون جواب الشرط ذهب الله بنورهم كما قال الآخرون، ولا إشكال في ذلك. والوجه الآخر أنه يجوز أن يكون الجواب محذوفا، والتقدير فلما أضاءت ما حوله طفئت النار أو خمدت. فيرى على الوجه الآخر على أن الجواب مقدر محذوف، والذي دفعه إلى ذلك حتى يكون المسند إليه في جملة الشرط وجملة الجواب واحدا، لأنه في جملة الشرط مفرد، فلما أضاءت ما حوله أي المستوقد طفئت النار مفرد وقابل مفرد، وقد أجبنا عن ذلك في الدرس الماضي. قلنا لا يشترط في أن يكون الجواب المسند في جواب في فعل الشرط والمسند في جواب الشرط متساويين، وأيضا قلنا هنا ليست المقابلة بين جماعة وجماعة أو بين جماعة ومفرد، وإنما هي مقابلة بين مثل ومثل، بين قصة وقصة، بين حالة وحالة، والقصة والمثل شيء واحد. أنك لك أن تمثل مثلا لجماعة بمثل لفرد واحد، وليس في هذا تناقض، لأن المثل هو واحد. فإذا التوجيه الوقف الهبطي على ما أعتقد هو المقتنع بوجهة نظر صاحب الكشاف بأن الجواب محذوف مقدر وتقتيله طفئت أو خمدت، وبذلك على هذا الوجه تكون لما قد استوفت شرطها واشترط جوابها وإن كان مقدرا. ما دليل الزمخشري؟ لأن المفسرين لا يعرفون الهبط، الهبط متأخر، وتوفى سنة 930 للهجرة، ولكن انتقدوا أو بعضهم انتقد رأي الزمخشري في حذف الجواب. والذي تعرض لهذا الوجه وأجاب عنه ودحضه بجواب مفحم هو أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط، فمن أراد التفصيل فليراجع هذا التفسير، فإنه قد أفشى الغليل في هذه المسألة بالذات. استند الزمخشري قال عندما يطول الشرط ويبتعد يحذف الجواب، واستدل بقوله تعالى في سورة يوسف فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أين جواب لما؟ لم يأتي، مقدر محذوف، أي ألقوه في غيابة الجب أو نفذوا ما قرروه أو ما شابه ذلك. من رد أبي حيان على الزمخشري قال ليس هناك مقابلة وقياس بين الآيتين، في آية يوسف قد بعد الشرط وطال فحسن تقدير الجواب، وهناك معطوفات على فعل الشرط والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، ولاحظوا ذلك فلما ذهبوا به، هذه لما وجملة الشرط، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب، هذه جملة أخرى معطوفة، وأوحينا إليه ثالثة، لتنبئنهم بأمرهم هذا رابعة وهم لا يشعرون. هنالك في بعد، هنالك في معطوفات قد أطالت الشرطة وما عطف عليه. هذا لم يحدث في آية البقرة، قصيرة جدا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، أين الطول؟ أين البعد؟ ليس هناك مقارنة بين الآية المستشهد بها والمستشهد عليها. فآية البقرة مختصرة جدا، فلما أضاءت ما حولهم ثم ذهب الله بنورهم. فهي تختلف اختلافا كبيرا عن آية يوسف. يعني إذن المقارنة ليست منطقية أصلا. إذن وعليه الجمهور المفسرين على أن وهو المنطق وهو أيضا المعنى أن بعد ذهب الله بنورهم هذا الذي سوقد نارا وأضاءت ما حوله ما بجوانبه من الأماكن ذهب الله بنورهم أي أطفأها وذهب بها. فالمعنى مستقيم تماما ولا داعي لعملية الحذف. هناك مفسر آخر طبعا قال بأن الجواب هو ذهب الله بنورهم، ولكن أشار إشارة عابرة عن اعتراضه عن التأويل الذي ذهب إليه الزمخشري وهو الألوسي في تفسيره روح البيان، وقال لا يخفى هذا الوجه على من له إنصاف. ثم عبر بتعبير يدل على اعتراضه الشديد، قال ويجل عن مثل هذا الإلغاز كلام الله تعالى اللطيف الخبير. قال نبعد يعني كلام الله مبني على الوضوح وعلى البيان والبلاغة هي الموضوع، فيجل ويعظم ويكبر عن مثل هذه سماه الإلغاز، والإلغاز هو الغموض وعدم الإفهام. فأشار بهذه الإشارة، هو لم يفصل كما فصل أبو حجان بالنسبة للرد، ولكن هذه الإشارة واضحة على أنه لا يرى هذا الوجه أصلا. هذا ما يتعلق لماذا وقف الهبطي رحمه الله على حوله، والمعنى والما قاله معظم المفسرين أن الأولى لا يقف الإنسان على ما حوله، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. جاء الجواب ذهب الله بنورهم، وهناك آيات أخرى أذهب، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن، أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا. ما الفرق بين ذهب بالشيء وأذهبه؟ لماذا لم يقل أذهب الله نوره؟ ذهب الله بنورهم بتعدية ذهب الثلاثي في الباء أبلغ من أذهب الشيء، فالباء للمصاحبة، وذهب بالشيء يقتضي على أنه أخذه وأمسكه وهو مصحوب له، وأسند الفعل لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى هو الذي تولى الذهاب بهذا النور، وليس بفعل ريح أو بفعل مطر، مما يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بإذهاب نور المنافقين. إذن ذهب بنوره أي كان هو مصحوبا بهذا النور، وهو الذي تولى إمساكه والذهاب به، وهو أبلغ. لكن لو قيل أذهب الله نورهم، الفعل أذهب وهو مزيد بالهمزة، لا يقتضي المصاحبة، قد يقول أذهب الشيء وقد أمر غيره بإذهابهم ولم يتوله هو، يعني جائز توله غيره أو أمر به أو أشار به. أمر آخر، قالوا ذهب بالشيء يقتضي أنه لا يمكن أن يرجع هذا الشيء إلا بإذن الذاهب به. ذهب بنوره أي لا يمكن أن يرجع، لأن الذهب قد يرجع من المكان الذي ذهب إليه، ذهب فلان إلى السوق ونرجع، لكن ذهب به قالوا لا يرجع إلا بإذنه. معناها إرادته في يد من ذهب به، هو الذي يتحكم فيه. وأما أذهب قد يكون أذهب فلان شيئا وأبعده، ويمكن أن يرجع بدون إذنه، جائز. بينما هذا لا يجوز في ذهب بهم، ولذلك ذهب بنورهم أبلغ من لو قيل أذهب الله نورهم. فعل الشرط: فلما أضاءت ما حوله، وجاب الشرط ذهب الله بنورهم، لما لم يقل ذهب الله بضوئهم أو بضيائهم، موافقة لما جاء في فعل الشرط: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئهم أو بضيائهم. لماذا قال النور؟ هنا حدث اختلاف بين الفرق بين الضياء وبين النور، وبعضهم يقول النور هو أقوى، وبعضهم يقول الضوء أو الضياء أقوى. الذين قالوا الضوء أقوى يستدلون بقوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ولا شك أن الشمس أكثر وهجا وأكثر إشعاعا من النور. وبعضهم فرق فقال بأنه من يصدر الضياء عنه نتيجة احتراق مثلا، هذا يكون فيه ما يصدره فهو ضوء، فالشمس هي كتلة ملتهبة كما تعلمون، وأن هذا الإضاءة هي أشعة منها منبثقة منها منفصلة عنها، لكنها من أثرها. النار أيضا أضاءت ما حوله لأن النار محترقة، فما تعكسه هو النور. ولذلك قال: والقمر نورا، لأن القمر يستمد نوره من الشمس، وانعكاس ضوء الشمس على الجزء المقابل للأرض فسمع نورا. فقالوا إذن النور هو الأثر وهو الأقوى. بعضهم قال بالعكس، أن النور هو الأصل والضوء زيادة على الأصل. والتحقيق في هذا الموضوع أن من حيث اللغة، من حيث اللغة الضياء والنور بمعنى واحد، لكن هذا الاختلاف من حيث الاستعمال والمصطلح بالتعامل، ولكن ليس هو خلافا لغويا أصيلا، ويبدو لي هو هذا هو الصواب. فهي مسألة اختلاف في الاستعمال، لأن نقول الضوء أضاء هو هذا الانعكاس، إذا أنت اعتبرت المنشأ الذي ينشأ منه هذا الضوء وهذا وانعكاس الإنارة، فتقول الضوء أقوى من هذه الناحية، لكن المنعكس هو، لكن الذي يسميه من غير هذا الاعتبار باعتباره منفصل، عندما ترى شيئا تقول هذا نور فتسميه نورا، فهو يعني المعنى واحد. فإذا اعتبرت المصدر قلت ضياء، إذا لم تعتبر المصدر واعتبرت الانعكاس فقط قلت نور. ولكن المسألة هي واحدة، مسألة هي عملية اختلاف في التعبير والاختلاف في الاعتبار، فالضياء والنور بما معنى. لأن قلنا الشمس والضياء لأن الشمس هي التي تصدر هذا الضوء، انعكاسها هو النور، فإذا هي المصدر الأساسي. كذلك النار، كذلك الاحتراق اللي يحدث مثلا في الكهرباء وهكذا، فإذا هو الاختلاف شكلي ولفظي فقط. وأيضا قال الله ذهب الله بنورهم على القول بأن النور هو الأصل والضوء هو زيادة على النور، قالوا لم يقل ذهب بضوئهم، لأنه لو قال ذهب بضوئهم لأوهم ذلك أن الذهاب كان بالزيادة فقط دون الأصل، لأن الضياء هو زيادة على النور. فلما قال ذهب بنورهم يعني أنه ذهب بالأصل، وإذا ذهب بالأصل طبعا ذهب الفرع معه، لأن الذهاب بالأصل يقتضي الذهاب بالفرع أيضا وهو وجيه. فقالوا لم يقل ذهب بضوئهم، لأن الضوء هو زيادة على النور، ولو قال ذهب بضوئهم لا أوهم ذلك بأن الذهاب كان بالزيادة فقط دون الأصل وبقي النور، لكن هو ذهب الله بنوره حيث تركه في ظلمات لا يبصرون. فإذا ذهب بالأصل، وإذا ذهب بالأصل استتبع ذلك الذهاب بالفرع وهو أو الزيادة وهو الضوء. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أيضا أن النور الأقوى وهو المستعمل كثيرا، والله سبحانه وتعالى سمى كتابه العزيز نورا، ولم يقل ضياء أو ضوء. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، ما هو النور الذي أنزل معه؟ هو القرآن الكريم. فسمى القرآن وكتابه العزيز نورا. أيضا سمى نبيه صلى الله عليه وسلم نورا في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب مبين هو القرآن، ونور جاءكم نور أي النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه نورا. وسمى الله سبحانه وتعالى دينه نورا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره أي دينه. أكثر من ذلك الله مثل لنفسه، والنور من أسمائه، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ولله المثل الأعلى، هذا أعظم دليل. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا ولله المثل الأعلى. أيضا سميت الصلاة نورا في حديث رواه مسلم معروف، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ أو تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، وصدقة برهان، وصبر ضياء، إلى آخر الحديث. فسمى الصلاة نورا، والصلاة هي أعظم عبادات الإسلام. هذا كله مما يدل على أن النور هو الأصل وهو الأقوى وهو الهداية وهو الإرشاد، والله أعلم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الضمير على المنافقين. تركهم ترك فعل الماضي وهو له معنيان. المعنى الواضح: تركت شيئا نبذته وسبته وتخليت عنه. ويأتي أيضا بمعنى صير ترك شيئا كذا، أي صيرهم. وتركهم في ظلمات لا يرون، أي نبذهم وتخلى عنهم وطرحهم في ظلمات لا يبصرون. فإذا كان بمعنى طرح ونبذ وساب يتعدى إلى مفعول واحد. تقول مثلا: تركت فلانا واقفا، أي سبته وتخليت عنه، أو تركت الباب مفتوحا إلى آخره. وإذا أردت بمعنى صير فهو يتعدى إلى مفعولين. قل مثلا: صيرت الماء ثلجا، ليس معنى هنا ساب ولا نبذ، أي صيرته، تركت الماء ثلجا، أي صيرته وحولته من كونه ماء إلى كونه ثلجا. لكن نلاحظ أن إذا ترك بمعنى ساب ونبذ وطرح وتخلى يتعدى إلى مفعول واحد، ولكن يقول بعده اسم المنصوب. وترك بمعنى سير تنصب مفعولين، فكيف نفرق بينهما؟ جاء ترك بمعنى سير في الشعر كثيرا، فلا كما قال النابغة: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. يعتذر إلى النعمان بن المنذر لأنه جفاه واعتزله، فقصيدة كبيرة معروفة الاعتذار للنعمان بن المنذر، وهو النابغ المعروف أنه ذبيان الشاعر الجاهلي المعروف. قال: فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. اعتزله النعمان فقال: لا تصيرني منبوذا معزولا كأنني مطلي بالقار أجرب. الأجرب هو المصاب بالجرب، وكانت العرب تداوي الأجرب سواء كان في الإنسان أو في الإبل بالقار، والقار هو القطران، يطنونه بالقطران. وهذا معروف عندنا حتى زمان كان الجرب منتشرا. فشبه نفسه، قال: لا وعندما يطلى الشخص الأجرب بالقطران يعتزل ولا يتصل به، لأن الجرب معدن وهم يخشون العدوى يبتعدون عنه. فكان تشبيه لطيف وتشبيه منتزع من البيئة. قال: لا تتركني بالوعيد وبالإنذار وبالعزلة كأني مطلي بالقطران وأجرب، الناس يبتعدون عنه. فكان في تصوير جميل منتزع من البيئة العربية. فهذا دليل على أن هذا ترك معنى صير. نرجع إلى سؤالنا: إذا كان ترك تتعدى إلى مفعول واحد، فالمنصوب الثاني هو حال، منصوب على الحال. وأما ترك بمعنى صير فالمفعول الثاني هو المفعول الثاني وليس هذا. فالفرق في الناحية الإعرابية: إذا رأيت ترك بمعنى طرح وتخلى وساب وبعد المفعول منصوبا فهو ليس مفعولا ثانيا وإنما هو حال. وأما إذا كان بمعنى صير فالمنصوب الثاني هو المفعول الثاني لصير، لأن تنصب مفعولا. فالفرق من حيث الإعراب، ولكن الشكل يظهر واضحا ومختلفا. وتركهم أي ترك المنافقين في ظلمات لا يبصرون. لماذا جمع الظلمات ويجمع ظلمة؟ مما يدل على أن المنافقين أصبحوا مغمورين في كثافة من الظلم أو من الظلمات. هذه الظلمات أولا ظلمة الليل، لأن الذي أوقد نارا لا يوقدها إلا ليلا. ثانيا ظلمة الكفر والنفاق. ثالثا الظلمة بعد الإنارة. كيف تكون ظلمة بعد الإنارة؟ الظلمة إذا كانت من البداية مستمرة يعتادها الشخص ويحتملها، لكن عندما تكون ظلمة ثم إنارة ثم ظلمة، فالظلمة الثانية تكون أشد عليه وأكثر قسوة من الظلمة السابقة، لأن عينيه اعتادتا الإبصار في الضوء. فعندما شيء يرى النور ثم ينقل هذا النور إلى ظلمة، الظلمة هذه تكون أشد من الظلمة السابقة، وهذا واقع لأن العينين تعودتا هذا النور. فإذن الظلمة الأولى ظلمة الليل، وظلمة الكفر والنفاق، والظلمة الشديدة بعد الإنارة، فهي ظلمات وليس ظلمة واحدة. بعضهم فسر الظلمات ليس بمعنى كثرة أنواع الظلم أو الظلمة، وإنما بأنها ظلمة قوية، لأن القوي شأنه أن يكون كثيرا. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني لك أن تعبر بقوة الشيء تأتيه بالجمع ليس بمعنى أنه مجموع، لا، وإنما بالنسبة وقوي كأنه مجموع كأنه كثرة. والتفسيران مقبولان، فيا إما هي ظلمة شديدة قوية كقوة الظلمات الكثيرة والمتعددة، أو هي ظلمات متعددة كما بينا. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. جملة لا يبصرون حال من الضمير في تركهم، تركهم حالة كونهم لا يبصرون. ويبصرون بضم الياء يدل على أن الفعل الماضي أبصر بمزيد الهمزة، أبصر يبصر إبصارا، والاسم منه البصر. عندما قال وتركهم في ظلمات، بطبيعة الحال أن من كان مغمورا بظلمات كثيرة أو قوية جدا وهو لا يبصر، لماذا لا يبصرون؟ هذا دليل على أن الظلمة كانت شديدة جدا، لأن قد تكون هناك ظلمة وقد يكون هناك إبصار بصيص، ضوء قليل ممكن في الأفق أو من بعيد جدا. فكلمة لا يبصرون أغلقت عليهم الباب أصلا، فهي ظلمة شديدة بحيث يمتنع الإبصار معها كل الامتناع. ويبصرون هذا فعل متعدي، يقول أنا أبصرت الشيء أي نظرته، أين المفعول؟ لأن لك أن تقدره بما يحتمله المعنى. لا يبصرون أي شيء، والعموم يجعل الفعل كأنه لازم، يعني كأنه لا بصر لديهم مطلقا، لا يبصرون أي شيء، أي امتنع عنهم الإبصار. إذا لا لزوم لتعدد المفعولات، لأن الإبصار مفقود أصلا منهم. يقال أبصر، ويأتي أيضا بصر به، يأتي في التعبير نسبة النظر أبصر وبصر به، وإن كانت لا علاقة لها بموضوعنا، ولكن جر إليها الحديث عن أبصر، فلا بأس أن نجعل الجانب الآخر من أبصر يقال أبصر الشيء وبصر به. وجاءت بصر به في القرآن، وقالت لأخته قصيه، فلما بصرت به عن جنب فلما وقالت لأخته قصيه فلما بصرت به عن جنب أبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. أي بارك الله فيكم. أيضا جاءت في سورة طه قال بصرت بما لم يبصروا به. فما الفرق بين أبصر وبصر به؟ هناك فرق. أبصر بمعنى النظر، أبصر شيء بمعنى نظره بالعين المجردة. بصر به يا أقوى من هذا، بصر به لم يره بعينه فقط، بل رآه بقلبه ورآه بعناية ورقابة وتأمل وإدراك وعلم به، فهي أقوى من أبصر. في الآية وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. أولا أم موسى عليه السلام قالت قصيه، ومعنى قصيه تتبع أثره بكل دقة، مش مجرد البصر فقط، لا لا تتبع. أيضا أخت موسى ليست مهمتها أن ترى موسى وهو في تابوت اليم ويجرفه التيار فقط، لا قلبها مشغول وقد وينظر بالحرام وتراقب ومن يأخذه. إذن عملية ليست مجرد الإبصار، هي بالعين، يعني إبصار بالتأمل وبالرقابة وبالإدراك وبالعلم، وهي وجلة وخائفة على أخيها. إذن جاءت بصرت ولم تجد أبصرت مجرد إبصار. في آية طه قال بصرت بما لم يبصر به وهو السامري. بصرت علمت وأدركت من الخفايا والأسرار ما لم يعلمه قومه بنو إسرائيل. يفتخر بصرت بما لم يبصر به، علمت ما لم يعلمه. ليه؟ نعم، لأنه قبض قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي كما قال. قالوا جبريل عليه السلام جاء بي على فرس الحياة وقد لاحظه أو رآه السامري، ففكر وقال فرس الحياة الذي جاء جبريل يمتطيه، يعني إذا كان هو فرس الحياة معنى ذلك أن أي شيء يلامسه تكون فيه حياة، وهذه مسألة تحتاج إلى تفكير ليست مجرد النظر. فقال أجرب، فأخذ من أثر حافة رجل الفرس وهو التراب، فقبضتها قبضة، هذا أخذ قبضة من هذا التراب اللي لامس الحافر الفرس جبريل عليه السلام وهو فرس الحياة، فنبذتها أي طرحتها على العجل المصنوع من الذهب، فكان له خوار، والخوار هو صوت الثور. فإذا التعبير بصرت به، السياق يدل على أنه ليس مجرد إبصار، وإن إبصار مع التفكير وعناية وإدراك وعلم. وأذكر أبو تمام من شعره، وصرت يقول لمخاطبه: وصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. يقول أنت علمت وأدركت أيها المخاطب، وصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب، يعني بصرت بها علمتها وأدركتها أن الراحة الكبرى واطمأنين القلب والطمأنينة لا يمكن أن تنال إلا على جسر من التعب من الشقاء ومن الجهد، وهو معنى لا يدرك بمجرد الإبصار. أيضا بيت لعمر بن أبي ربيعة: بصرت به رس الثياب بلا مأمن بلا أهل ولا بلد. بصرت به أي تأملته وعلمت من حاله بأنه ليس له مأوى ولا أهل ولا بلد. وطبعا أن الشخص لا تعرف أنه ليس له مأوى ولا بلد إلا بعدما أدركت حقيقته وليس بمجرد النظر. فالبيت بصرت به أي بالشخص هذا الذي يتحدث عنه رثت الثياب، يعني ثيابه بالية بلا مأوى بلا سكن بلا أهل ولا بلد. فقال بصرت، لأن معرفة حقيقة هذا الرجل بأنه ليس له مأوى وليس له أهل وليس له بلد لا يمكن أن يكون بمجرد الإبصار، ولا بد التحري عنه حتى عرف حقيقته. هذا ما يتعلق بالفرق بين أبصر وبصر بشيء. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. تنتهي هنا الآية الكريمة. لابد أن نطابق في هذه الآية بين المشبه والمشبه به حتى يكون التشبيه دقيقا ومطابقا. المشبه هم المنافقون، والمشبه به الذي سوقد نارا. سوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، هذا المسوقد شخص أو جماعة في صحراء فأوقد نارا، وإيقاد النار يكون لغرضين: للانتفاع بضوئها، وأيضا لدفع الضرر، فالنور فيه جلب نفع وفيه دفع مضر. النفع يستطيع أن بهذه النار يستدفئ ويطبخ أكله، أيضا يرى الموقع المناسب الذي يحط فيه رحاله، أيضا فيه الضوء يرى الأشياء اللي يتجنبها حفر أو حشرات بطن ضارة، يرى موقع الأخذ الحطب لإيقاد النار ولتقويتها أو العشب أو القش الجاف وهكذا. إذن المقصود بإيقاد النار هو جلب منافع له ودفع مضر. ما الذي هدف المشبه به؟ ما الذي يقابل هذه الصورة في المشبه وهم المنافقون؟ المنافقون أسلموا في البداية وقد انتفعوا بهذا الإسلام. النور بالنسبة للمشبه هو الإسلام الذي بدأوا به، انتفعوا بهذا النور وهو الإسلام، انتفعوا به، عصموا، انتفعوا من حيث الغنائم ومن حيث الصدقات ومن حيث كانوا يتزاوجون مع المسلمين ويتوارثون معهم، كل فوائد. وإذا اندفعوا المضار عنهم، عصموا دماءهم من القتل وعصموا أنفسهم من الفضيحة ومن العقوبة. إذن هناك مطابقة بين المشبه والمشبه به، كما أن المستوقد قد استفاد من هذه النار التي أوقدها ومن نورها فجلب له منافع ودفع عنه مضار، فكذلك المنافقون هذا النور وهو نور الإسلام الذي دخل قلوبهم في بداية الأمر انتفعوا به ودفعوا أضرارا به عنه، أمور واضحة. لكن قد يقول قائل المنافقون فئتان، بعضهم نعم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة المنورة أسلموا، ثم زاغت قلوبهم ونافقوا، هذا ممكن أن ينطبق عليهم هذا المثل. لكن هناك نوع من المنافقين دخلوا من البداية منافقين، وقولهم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كانت بألسنتهم فقط دون قلوبهم، وكانوا يقصدون من ذلك ضرب المسلمين من داخلهم ومن أنفسهم، ومنها عبد الله بن أبي. فإذا هؤلاء لم يسبق لهم نور، بالنسبة للجماعة الذين آمنوا في البداية وأسلموا لهم نور سابق، لكن هؤلاء الذين نافقوا من البداية ولم يستضيئوا بهذا النور أصلا كيف يدخلون في هذا التشبيه؟ سؤال. الجواب عن ذلك أن هؤلاء أيضا قد انتفعوا ودفعوا أضرارا، هؤلاء كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمعون مع المسلمين ويصلون ويصومون وينتفعون بالغنائم ويتزوجون من المسلمين ويتوارثون معهم ويأخذون الصدقات، هذا الانتفاع، أيضا دفعوا أضرارا، عصموا أنفسهم من القتل، عصموا أنفسهم من الفضيحة، عصموا أنفسهم من العقوبة. فإذا حتى هؤلاء كان لهم انتفاع تحت مظلة الإسلام، نعم هم لم يدخلوا الإسلام أصلا لكن انتفعوا بهذا الخداع أو بهذا التمثيل الذي مثلوه واستفادوا، انتفعوا بمنافع أيضا وتجنبوا مضار. هذا إذن التشبيه مطابق تماما. فلما أضاءت ما حوله وجوانب المنطقة التي أوقد فيها النار ذهب الله بنورهم، وقلنا ذهب الله بنورهم هذا هو الجواب، يعني هذا النور كان مؤقتا لم يلبث إلا قليلا ثم انطفأ وبقوا وذهب الله بنورهم، إذن هو مؤقت. وأيضا هذا النور ليس منبثقا عنهم، كان خارجا عنهم. لماذا؟ لأن النور المنبثق من القلب كنور المؤمنين هذا لا يذهب بل يستمر، والعقيدة دائما تزوده بالمزيد وبالثبات. هؤلاء نورهم ليس منبثقا منهم و وإنما هو كلب مستعار، ولهذا لم يثبت ذهبا بسرعة. لو كانوا مؤمنين حقا لما ذهبناهم نور، لأن للمؤمنين نورا، نوره يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، نورنا نحن بالإيمان. إذن هذا النور لم يثبت ولم يستقر لأنه ليس نابعا من القلوب كما هو عند المؤمنين، وإنما هو مؤقت عابر، يعني كأنه شيء مستعار، والمستعار ترده إلى المستعير منه. فهذا بالنسبة وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أيضا هذه الظلمات المادية هي في مقابل الظلمات المعنوية والعياذ بالله. هم في ظلمات الشك وظلمات الريبة والحيرة وظلمات النفاق وظلمات الكفر والعياذ بالله، فالظلمات متراكمة عليهم، فهم في ظلمات غامرة عديدة، وكل صفة من صفاتهم الدنيعة هي ظلمة، فلا حد لها ظلمات، ظلمة الخداع وظلمة المكر وظلمة فتنة المسلمين وظلمة الاستهزاء بالمسلمين وظلمة وصف المسلمين بالسفهاء، ظلمات كثيرة متراكمة. فإذن هناك مطابقة، وتركهم في ظلمات، هي الظلمات المادية مع الظلمات الحسية، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فهم في عمى شديد جدا، انقطع عنهم مادة الإبصار من أصلها. فلم يكفي أنهم تركهم في ظلمات لا يبصرون، لأن من كان في ظلمات ممكن أن يتسلل بسيط من الضوء أو يرى قبسا بعيدا، أما هؤلاء فقد طبست بصائرهم ولم يروا أي شيء والعياذ بالله. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إذن هذا هو المثل الأول، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم جمع أصم، بكم جمع أبكم، عمي جمع أعمى، أي هذا الجمع على وزن فعل، فعل بضم الفاء وسكون العين، وهو جمع قياسي للصفة، لصفة المذكر على أفعل ومؤنثه على فعل، جمع قياسي. كل صفة على أفعل والمؤنث على فعل يجمع على فعل، أحمر حمراء حمر، أخضر خضراء خضر، أعرج عرجاء عرج، أعشى عشواء عش، وهكذا. كل صفة على وزن أفعل والمؤنث على فعلاء، فقياس جمعه على فعل. ولهذا يقولون الجريمة النكراء، هذا لا يجوز، المنكرة، لأن ليس هناك في اللغة أنكر، صفة أنكر. وأفعل الصفة، لأن هناك أفعل، أفعل التفضيل لا علاقة له بكلامنا، إنما الصفة كأعرج هذا ليس من أمثلة أفعال التفضيل، لا، هذا صفة. فكل صفة لابد، قد يكون مثلا الصفة تأتي على فعلها لكن ليس له مذكر، لكن فعل هذا قياسي فيما مذكره على أفعل ومؤنثه على فعل. وصم مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هم صم وعمي وبكم وعم خبر لمبتدأ محذوف. والأصم والأصم جمع أصم، والأصم الذي لا يسمع، والبكم جمع أبكى وهو الذي لا يتكلم، والعمي جمع أعمى وهو الذي لا يبصر. البكم هناك لفظة أخرى تأتي بنفس المعنى وهي خرص جمع أخرس. فبعضهم قال الأبكم والأخرس بمعنى واحد، وبعضهم فرق بينهما فقال الأبكم الذي لا يتكلم ولا يفهم، وأما الأخرس الذي لا يتكلم ويفهم، وبعضهم قال أنه بمعنى واحد، وبعضهم قال أن الأخرس هو الذي يولد أبكم من البداية. وعلي حال الأخرس والأبكم يترادفان، لا يكون أحدهما بمعنى الآخر. قد يقول قائل هؤلاء المنافقون، هذه صفات للمنافقين، هم يسمعون فكيف قيل أنهم صم، وهم يتكلمون فكيف قال أنهم بكم، وينظرون ويبصرون فكيف قال أنهم عمي. لا لا لا، على وجه التشبيه، على وجه المجاز، أنهم أقبلوا جميع المدارك والمنافذ للمعرفة والإدراك، لأن هذه الحواس هي المنافذ للمعرفة، هي المنافذ للتفكير. الإنسان يسمع ليتعلم ويفقه ويتكلم بالحق ويعترف به ويناقش ويجادل، ويبصر بالشيء ويتأمله ويستفيد من النظر إليه. فليس معنى ذلك أنهم فقدوا هذه الحواس، وإنما المقصود المعنى المجازي أنهم عطلوا حواسهم هذه، لأن هذه الحواس هي المنافذ التي يدرك بها الإنسان الحقائق والمعلومات، وهم عطلوها ولم يستعملوها، وهم من باب التشبيه. وهذا التشبيه يقال له التشبيه البليغ. التشبيه له أداة، مشبه ومشبه به ووجه الشبه وأداة، أربع عناصر. فتقول مثلا زيد كالأسد، زيد مشبه والأسد مشبه به، والكاف أداة التشبيه، ووجه الشبه الشجاعة في كل هي تعالي كأن يعني أيضا أداة التشبيه، لكنها أقوى من كأن من كاف. تقول زيد كأن زيدا أسد، لماذا كانت أقوى من الكاف زيد كالأسد؟ لأن عندما تقول كأنه، كأنك جعلت أن الأسد زيد هو الأسد نفسه، كأنه أسد يمشي على قدمين. ولهذا بلقيس عندما أوتي لها قال كأنه هو، ولم تقل كهو، لأن فعلا هو عرشها جاءت بالأذان الأقوى. فالتشبيه كأن أقوى من التشبيه بالكاف. لماذا؟ لأن التشبيه بالكاف أن هذا يشبهه، لكن كأنه كأن يعني لقوة الشبه كأنه هو نفس المشبه به. الأقوى، نأتي إلى المقصود، وهو أن هناك درجات التشبيه بالكاف وكأن. وسبق لنا تفسير مثل والكاف الأشياء المهمة ذات الشأن العظيم. هناك التشبيه البليغ، وهو الذي تحذف منه أداة التشبيه. الأول زيد كالأسد، الثاني كأن زيدا أسد، الثالث زيد أسد، تحذف أداة التشبيه وهو الأبلغ. لماذا كان الأبلغ؟ لأن كأن زيد هو أسد نفسه لقوة الشبه، كأنه متمثل فيه الأسد، ولذلك سمي تشبيها بليغا. التشبيه البليغ هو الذي تحدف منه أداة التشبيه. والأصل كأن المنافقين عمي صم بكم. إذن المعنى هو المعنى المجازي، أن هؤلاء لم يستعملوا منافذ الإدراك والتوعية والفهم، وعطلوا هذه الأدوات وهذه الحواس عن مهمتها، كما قال الكفار: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وقالوا في أذاننا وقر، لم يسمعوا أصلا. فكذلك المنافقون والنفاق كفر أيضا. فإذن هم صم لأنهم أقبلوا آذانهم عن سماع كلمة الحق، وبكم لم يقولوا كلمة الحق ولم يعترفوا بها، وعمي لم يرسلوا الآيات الكونية التي تدل على الخالق وتدل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لم يستعملوا أبصارهم فيما خلقت له من التدبر ومن التفكر في صنع آيات الله، وهم لذلك لا يرجعون يعني بعد ما أقفلت كل هذه المنافذ ولم تكن لهم أي حيلة للتفكير، هم لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من قبل من النور الذي أضاء لهم بمجرد إسلامهم الذي لم يبق لهم، أو هم لا يرجعون، أي لا يرجعون عن ضلالتهم وغيهم. إما أن نفسرهم فهم لا يرجعون، نتيجة لأنهم عمي صم وبكم وعمي، ماذا يترتب عن ذلك؟ والفاء للتفريع يترتب على ذلك أنهم ليس لهم سبيل إلى الرجوع إلى النور الذي بثق لهم من كلمة الإسلام الأولى، أو لا يرجعون عن ضلالهم وعن غوايتهم وعن حيرتهم وعن شكوكهم وترددهم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ليس لهم رجوع ولا طريق إلى الهداية وإلى الإسلام، لأنهم بفعلهم أقبلوا هذه المنافذ وأقبلوا طريق الرجعة، فطريق الرجعة مسدود في وجوههم. قرأ ابن عباس وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: عميا بكما صما، في النصب. فما وجه هذه القراءة؟ هذه الكلمات منصوبة على هذه القراءة على فعل المحذوف، ومنصوبة على الذم، أي أذم عميا بكما صما، كما في قوله تعالى: ومرأته حمالة الحطب، على قراءة فتح حمالة، أي أذم حمالة الحطب. وهذا يسمى النعت المنقطع، له باب النحو، يأتي أحيانا بالمدح: أي والصابرين على ما أصابهم، أي أمدحوا الصابرين، ويأتي على الذم: أي أذم عميا بكما صما، فهو منصوب بفعل المحذوف أو يقال منصوب على الذم. نختم درسنا بأن هذه الصفات الثلاث: عمي بكم صم بكم عمي، وهي للمنافقين، ليست على التوزيع، يعني ليست بمعنى أن بعضهم صم وبعضهم بعض وبكم وبعضهم عمي، لا، وإنما هي صفات لكل واحد منهم، ليست على التوزيع،